والأمر يأتي بمعنى الخبر كما أن الخبر يأتي بمعنى الأمر، فهما يتعاوران، يعني كل واحد يكون عارية في مقام الثاني. من إتيان الخبر بمعنى الأمر قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا خبر لكن معناه الأمر. ومن الأمر بمعنى الخبر قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، المعنى ونحن نحمل خطاياكم، لكن جاءت بصيغة الأمر. فليلج النار مثلها، يعني فقد ولج النار، فهو أمر بمعنى الخبر. ثم ذكر حديث عبد الله بن الزبير قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث، قلت للزبير، يقول عبد الله وهو أبوه. ومثل هذا التعبير عند العامة يستنكر، حتى إني سمعت واحدا من الناس يقول والله لو قال لي ولدي ما تقول يا فلان، إني ذكره باسمه لألفعنه على وجهه، كيف يقول لي ما تقول فلان، أنا أجنبي أنا أبوه. نعم، وهذا عبد الله بن الزبير من أفاضل الصحابة يقول قلت للزبير إني لا أسمعك، ولم يقل قلت لأبي إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، قال أما إني لم أفارق، أي أن عندي من حديثه شيئا كثيرا، ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، يعني فيخشى أن يقول قولا ينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وليس قد قال، فصار يقلل من التحديث. وكذلك ذكر الحديث الثالث حديث أنس إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث يقيد ما سبق من الحديثين المطلقين، وهو قوله من تعمد عليه كذبا فليتبوأ مقعده من النار. ونقول في فليتبوأ كما قلنا في فليلج. قال الحديث أيضا سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. من هنا اسم شرط جاز وليس في اسم استفهام، والدليل على أنها اسم شرط جزم الفعل من يقل فليتبوأ مقعده من النار، وقرن الجواب بالفاء لأنه إيش فعل أمر. نعم، نعم. لن نقول من كذب على الله تعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم يقصد، لان تضمن تحديث الشرع او مشاركه الشرع في الوضعيه، اذا قصد هذا، اذا قصد انه يغير الشرع فقد يقال بكفره او استحل ذلك ايضا. نعم ادم. نعم، ولأن امتثال القول أعظم، ولهذا إذا تعارض القول والفعل يقدم القول، والفعل والإقرار يقدم الفعل. نعم. فما في حديث أحاديث ضعيفة ولا ينبه الناس على ضعفها أو بأحاديث لا يعلم صحتها. نعم. لا يجوز الإنسان أن يحدث بأحاديث ضعيفة إلا إذا بين ضعفها. فإن فعل فعله فهو على خطر، أما إذا كانت موضوعة فهي أشد وأشد، هي أشد وأشد. أما إذا كان لا يدري هل هي صحيحة أو ضعيفة فلا يحدث بها أيضا، وإن حدث فليقل يذكر أو يروى، هذا إذا رأى أن هذا الحديث منطبق على قواعد الشريعة. أما إذا كان لا يعلم انطباقه أو يعلم أنه لا ينطبق فلا يجوز أن نحدث به مطلقا. نعم. ذكر ابن حجر أن هذا أول الولاد للبخاري. أيهن؟ الحديث سلمة. هذا هو أول ثلاثي. مكي بن إبراهيم يزيد بن أبي عبيد عن سلمة. نعم ثلاثة. أظنه جمعة ثم تأيه كل ثلاثة ينبغى بس أي عجيب. أما ثلاثيات المسند فكثيرة. نعم. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل فيه فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تسموا باسمي، الظاهر أن هذا الأمر للإباحة، لأنه قلنا بالنهي في قوله ولا تكتنوا بكنيتي، وإلا فإن عبد الله وعبد الرحمن أفضل من محمد، يعني أن تسمي بعبد الله وعبد الرحمن أفضل من أن تسمي بمحمد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن. وأما ما اشتهر عند العامة خير الأسماء ما حمد وعبد فهذا لا أصل له. ثم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، كنيته أبو القاسم، واختلف العلماء رحمهم الله هل النهي عن الجمع بينهما، فكأنه قال إذا سميتم باسمي فلا تكتنوا بكنيتي، وإذا اكتنيتم بكنيتي فلا تسموا باسمي، يعني فيكون النهي عن الجمع، أو النهي مطلقا، يعني النهي عن التكني بكنيته مطلقا. وهل النهي في حياته أو في حياته وبعد مماته؟ أكثر العلماء يقولون إن النهي في حياته، أما بعد مماته فلا بأس، وعلّلوا ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام نادى رجل آخر قال يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعني ذاك، قالوا ففي حياته إذا اكتنى أحد بكنيته نودي بهذه الكنية فالتبس، أما بعد موته فإن المحذور زائد. وقوله نعم ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، من رآني رؤيا منام، فقد رآني يعني فأنا الذي رآه، فإن الشيطان لا يتمثل بي وعلم به في صورتي، وعلم منه أن الشيطان قد يتمثل بصورة غيره من الناس وهو كذلك. واشتهر عند العامة أن الإنسان إذا رأى والده أو أمه أو أحد من أقاربه في المنام فإنه يجب أن يتصدق عنه في ذلك اليوم. نعم، وقال إنه لم يأتي إليه في المنام إلا وهو يستجديه ويسأل يقول أعطني، ولكن هذا ليس بشيء، ولا يجوز إثبات حكم من الأحكام الشرعية في المنام إلا ما شهد به الشرع، فما شهد به الشرع فإنه يثبت، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة الذين رأوا ليلة القدر قال أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، فهذا أقره الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك لو أن أحد رأى في المنام شيئا حكما شرعيا يطابق الحكم الشرعي المعروف في اليقظة فلا بأس. ويذكر أنه لم تنفذ وصية موسى بعد موته إلا وصية ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، فإن ثابت بن قيس بن شماس كان من خطباء الرسول عليه الصلاة والسلام وكان جهوري الصوت، فلما نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجروا له بالقول كجهل بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اختفى في بيته يبكي خاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إليه وبين له أنه ليس كذلك، وأخبر أنه يقتل شهيدا، وقتل في اليمامة، قتل رضي الله عنه في اليمامة. فمر به رجل من الجند فوجد عليه درعا فأخذ الدرع منه وذهب إلى مكان هذا الآخر في طرف الجند ووضع على الدرع برمة، والبرمة تشبه القدر لكنها من الخزف. ثم إن ثابت بن قيس رآه صاحب له في المنام فأخبره ثابت بأنه مر به أظنه عينه، قال فلان بن فلان أو لا، أو قال رجل من الجند، وإنه أخذ الدرع ووضعه تحت برمة في طرف العسكر وعندها فرس تستن. فلما أصبح الرجل أخبر خالد بن الوليد رضي الله عنه بذلك، ثم ذهبوا إلى المكان طرف العسكر ووجدوا أن الأمر كذلك، وجدوا أن الأمر كذلك، وهذا تعد من كرامة الرجل. ثم أوصى صاحبه قال إذا أتيت أبي بكر فقل كذا وكذا، وذكر وصايا. فلما بلغ أبا بكر نفذه. قال أهل العلم ولم يوجد أو ولم يعلم أحد نفذت وصيته بعد موته إلا ثابت بن قيس رضي الله عنه. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتمثل به الشيطان أبدا، ولكن كثيرا ما يسأل الناس يقول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم البارحة، ثم يذكر ما يذكر، فهل نجزم بأنه رآه أو لا بد أن نعرض ما رأى على أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الثاني لا بد أن نعرض، لأنه إذا لم تكن أوصافه مطابق أو إذا لم تكن أوصاف ما رأى مطابقة لأوصاف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا كذب. ولا يقال إن كيف تكون كذب الشيطان لا يتمثل في صورته، قلنا نعم لأن هذه ليست صورته، وإن وقع في قلب الرائي أنه رسول فليس الرسول. كما أنه ربما يأتي الشيطان ويدعي أنه الله في المنام. ويذكر أن عبد القادر الجيلاني رأى في المنام نورا عظيما فجعل يخاطب من نحو هذا النور بكلام، منها أنه قيل له إني وضعت عنك الصلوات، فلما قال هذا الكلام عرف أنه ليس الله، كيف يضع عنك الصلوات؟ فقال كذبت ولكنك شيطان. يقول فلما قال ذلك تفرق هذا تمزق راح، واضح؟ فإذا الشيطان ربما يتمثل بشيء يوهم الرائي في المنام أنه الرسول وليس إياه. ومن كذب علي متعمدا، طيب لو أن الرسول، لو أن الذي رآه الرائي في المنام أخبره بأشياء أحكام شرعية، فهل يجوز أن يقبل من هذا المرء الأحكام الشرعية؟ ما هو التفصيل المرجو؟ إذا كانت أحكام تنطبق على أحكام التي توجد فيأخذ بها، فإن إذا كانت منكرات ما تقوم في هذا؟ لا صحيح، كما قال إذا كانت الأحكام التي ذكر في المنام تطابق الأحكام الشرعية التي في اليقظة فلا بأس أن نأخذ بها. ويكون هذا من باب التنبيه أن الله من على هذا الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ونبهه بذلك، وإلا فلا يخل. ومن هذا ما حكاه ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أشكل عليه أحكام في بعض المسائل، فأري النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وسأله عن هذه الأشياء، منها قال له: يا رسول الله، تقدم بين أيدينا جنائز، يعني لا ندري هل هم من المبتدعة الجهمية الكفار أو من المسلمين، ما ندري. فقال له: عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط. كيف؟ تقول: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه، إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. وهذا لا ينافي الأحكام الشرعية التي في اليقظة، لأن الله تعالى علق الدعاء بالشرط في قصة اللعان. قال الزوج، شهادة الزوج يقول: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تقول المرأة: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فتجدون الآن دعاء معلق بالشر، مثل اللهم إن كان مؤمنا، هذا دعاء معلق بالشر، واضح؟ فيؤخذ بهذا، لأن هذا مطابق للحكم الشرعي المعروف في اليقظة. طيب، لكن المشكلة الآن لو فرض، ولكنه أقوله فرضا ولا أظنه يقع، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على وصف، ثم أخبره بشيء يخالف شريعته في اليقظة، ماذا نقول؟ نقول: هذا مستحيل، هذا مستحيل أبدا. فإما أن يكون كاذبا، وأن الرجل لم يضبط الصورة تماما ولكن ظنها منطبقة على أوصاف الرسول، أو لغير ذلك. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا الشاهد. ولكن إذا قال قائل: ذكر الرسول ثلاث أحكام، ما وجه ارتباط بعضها ببعض؟ قلنا: وجه الارتباط ظاهر، التسمي باسمه كالقول بقوله، يعني من كذب علي يعني قال شيئا يقول لناس انه قول، وكذلك التسمي باسمه يظهر المتسمي وكأنه رسول الله. كذلك ايضا في المنام، لو قال احد: رأيت الرسول، وهو كاذب، فحينئذ كذب على الرسول او لم يكذب؟ كذب على الرسول، قال رآه وهو لم يره. فلهذا جاءت هذه المناسبة في قوله: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم نعم، والله هذه ذكرت عن الإمام أحمد أنه رأى ربه في المنام، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن رؤية الله في المنام هي عبارة عن رؤية الشريعة، فمن كان قويا في شريعة الله والتمسك بها رأى شبحا على أحسن صورة. وربما يستدل لكلامه بأن الإنسان يأتي بأن العمل عمل الإنسان يأتي في قبره إذا كان صالحا على أحسن وجه. فإذا صح هذا يعني هذا توجيه حسن، توجيه حسن. نعم. الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم والله ما ندري، كان الرسول إن رأى الرسول في المنام وامتدحه وقال له: يا بني، خلفتني في الأمة علما وعملا ودعوة وأخلاقا، فهذه مزية طيبة. لكن إذا رأوه قال: أنت أضللت أمتي، لا بارك الله فيك، وش صحيح، مزية ولا غير مزية؟ ها؟ لا، ما هي مزية. على كل حال، هي في ظني أنها إذا رآه مجرد النظر فإنه قد يزداد إيمانا به، فيكون هذا من رحمة الله به أن أحيى قلبه بعض الشيء برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، أما مجرد الرؤية فليس فيها شيء. نعم نعم. لا ما يستطيع، لأن الرسول مو بهدوء حتى يعالج، بل نقول هي بمعنى الخبر يعني فهو والج للنار مثل من يتبوأ تماما. نعم لا لا ما قالوا إن هذا الخبر هو صحيح، لكن حتى الذي الخبر معناها التهديد. نعم. باب ثلاثة. طيب نعم. باب كتابة العلم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة أنه قال قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. هذا دليل على أن العلم يكتب، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكتب لأبي شاه، وقال أبو هريرة لا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب، وقال رسول اكتب عني فإني لا أقول إلا حقا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث علي بن أبي طالب، والبخاري من أشد الناس على الرافضة، ولهذا يأتي بالحديث التي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والتي يظهر فيها كذب الرافضة وأنهم أكذب الخلق. الرافضة يدعون أن عند آل البيت كتابا يسمونه مصحف فاطمة خصهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، وكذبوا في ذلك. وإذا كان عند فاطمة مصحف كتمته ولم تبينه إلا لأهل البيت فهذا من أعظم قدح فيها. فهم يأتون بما يظنونه مناقب لأهل البيت وهي في الحقيقة مثالب، كقولهم إن علي بن أبي طالب يصلي بين العشاء والمغرب 1000 ركعة. وش 1000 ركعة؟ وش يقرأ فيها؟ وش يسبح؟ فيقول شيخ الإسلام هذه لو صحت عن علي بن أبي طالب لكن هذا من باب التلاعب بدين الله، هل يمكن؟ وكما قالوا في قوله تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قالوا هذه في علي بن أبي طالب تصدق وهو راكع ما أسقط عقول. أن يتصدق وهو راكع هل يحمد أو لا يحمد؟ لا يحمد، اشتغل في الصلاة بغيرها والصلاة فيها شغل. نعم لو كان هذا لدافع ضرورة، إنسان ما في لقمة غص بها وأنت عندك كاس ماء فلما سمعته غص بيموت قبل ترفع من الركوع أعطيته الماء هذا يتحمل. لا تصدق على الفقير وأنت راكع ما هو محمد. فالحاصل أن علي بن أبي طالب سئل هل عندكم شيء يعني خصكم الرسول به؟ قال لا إلا كتاب الله. ما هو كتاب الله؟ هذا الذي اتفق عليه المسلمون الذي في المصحف. أو فهم أعطيه رجل مسلم، فهم في كتاب الله، والناس يختلفون في الأفهام اختلافا عظيما عظيما. قد يوجد بعض الناس يفهم من آية أو حديث 5 أحكام، وآخر يفهم 10 أو 20 أو أكثر، وهذا شيء معروف. ولكن كيف نصل إلى الفهم في كتاب الله وسنة رسوله؟ نصل إليهما باتباع ما أرشد الله إليه. كتاب أنزلناه إليك مبارك إيش؟ ليتدبروا آياته. نتدبر الآيات نتفهمها حتى ينقدح في أفهامنا ما يشاء الله، وما عجزنا عنه راجعنا عليه كلام العلماء. ولهذا أنا أحثكم أيها الطلبة على أن تحاولوا قبل كل شيء فهم الكتاب والسنة من عند أنفسكم، ثم بعد ذلك تعرضون ما فهمتم على ما فهمه سلف الأمة، فإن طابق فهو من نعمة الله، وإن خالف فالصواب مع السلف. أما كل إنسان كل ما أراد معنى آية ذهب في التفسير، يبقى ما يعرف القرآن، يبقى يكون إما لا يقول إلا قول من سبق. لكن ما دمت طالب علم حاول أولا أن تفهم النص بنفسك، ثم تعرض ما تفهم على إيش؟ على من سلف، من سلفك من العلماء. طيب قال أو ما في هذه الصحيفة، هذا الشاهد. قلت ما في هذه الصحيفة؟ قال العقل، والعقل ضد الجنون. إيه؟ العقل يريد بذلك الدية، وسميت الدية عقلا لأن العادة جرت أن ضامنيها يأتون بها إلى بيت من هي له ويعقلونه أمام يعقلونها أمام بيته. فكاك الأسير، الأسير المسلم عند الكفار يجب علينا فكه، بل نعطيه من الزكاة لفك أسره. والثالث لا يقتل مسلم بكافر، أي كافر كان، حتى لو كان معاهدا أو مستأمنا أو ذميا، إذا قتل المسلم فإن المسلم لا يقتل بالكافر، لأنه لا يستوي أولياء الله وأعداء الله. الكفار نعم من الخير أن لا يوجد، لكن من حكمة الله أن يوجد، فإذا قتله المسلم فقد أعدم شرا، فلا يقتل المسلم به. طيب هل يقتل الكافر بالمسلم؟ نعم يقتل الكافر بالمسلم لأنه أدنى. الشاهد هذا قوله ما في هذه الصحيفة. يحيى كيف؟ نعم نعم لا هذا ما من هذا النوع، هذا الفعل تطبيق للقول، ما في تعارض الآن. فعل الرسول تطبيق للقول، والصحابة تأخروا رجاء أن ينسخ الحكم، فلما فعل الرسول علم أنه لا ينسخ. نعم ما هو صحيح، ليس بصحيح. الممنوع أن تقول برأيك، يعني تحمل القرآن على رأيك لا أن تفسره بمقتضى اللغة العربية. ولهذا قال العلماء يحرم تفسير القرآن بالرأي لا بمقتضى اللغة العربية، والقرآن عربي. قد قال الله تعالى إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، لكن ما تغير عن الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية فإنه يفسر بإيش؟ بالحقيقة الشرعية. فالصلاة مثلا لا نقول هي الدعاء في القرآن، لأنها نقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. نعم إيش؟ كيف؟ بآرائهم، هم يتكلمون بآرائهم لا شك. نعم انشوده لكن هذا من الكلام اللي مر عليه. يقول اللهم احمانا رب احمانا يا حامل نوح النبيين عن بعده اللهم اني اعوذ بك من سوء الفتنه ما ظهر منها وما بطن. ثم بعد كلمات خير من هذا كلمة قالها رسول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق تغني عن هذا كله. نعم ثلاثة نعم. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، شك أبو عبد الله، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي فلان، فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فقال أبو عبد الله يقال يقاد بالقاف، فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة. هذا أيضا فيه دليل على جواز كتابة الحديث لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتبوا له أو لأبي فلان. هذا الحديث هو ما سبق لكن فيه شيء من الاختلاف. أولا أن رجلا أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام الفتح بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فركب راحلته إلى آخره، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه. لكن بقي علينا أن في الحديث السابق حديث أبي شريح نقطة يجب التنبه لها. الله أكبر. والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وبث المقام المحمود. سبق لنا أنه يحرم القتل في مكة، لكن قال العلماء إلا من فعل ما يوجب القتل في الحرم فيقتل. إذا فعل ما يوجب القتل أو القتل فإنه يقتل ويقطع. فلو قتل أحد شخصا في مكة فإنه يقتل، ولو ارتد فإنه يقتل، ولو سرق فإنه يقطع، بخلاف من فعل ذلك في الحل ثم اعتصم بالحرم فإن الحرم يعيده كما سبق. بل إن الله تعالى قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم الآية فاقتلوهم، لم يقل فقاتلوهم، اقتلوهم أبلغ من قاتلوهم، يعني إذا قاتلوكم بالحرم فاقتلوهم قتلا. فدل ذلك على أن من فعل ما يوجب القتل أو القطع أو الحد في الحرم فإنه يفعل به ذلك يقام عليه، والفرق واضح، لأن من فعل هذا في الحرم فقد انتهك حرمة الحرم فلا حرمة له أيضا، تنتهك حرمته أيضا، بخلاف من فعله خارج الحرم. نعم. وبقية الكلام إن شاء الله عن الحديث الذي معنا يأتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كملنا. ما كمل شيء. نعم ما شرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حديث أبي هريرة سبق الكلام على أكثرين، لكن فيه أشياء لم نتكلم عليها، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يختلى شوكها. لا يختلى يعني لا يحش، والشوك هو الشجر الذي فيه الشوك، ولا يعضد شجرها مر، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. الساقطة يعني اللقطة، لا تلتقط إلا لمنشد. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله إلا لمنشد، هل معنى أنها لا تملك بعد السنة أو أنها تملك بعد السنة كغيرها من البلاد، لكن ذكر مكة على سبيل التأكيد. والصحيح أنها لا تملك، وأنه ذكر مكة لخصوصيتها، وهذا من تمام احترام الأموال فيها، أن ساقطتها لا تملك، تنشد مدى الدهر. فإذا وجدت فيها مثلا 100 ريال فإن أخذتها وجب عليك أن تنشد عليها عنها مدى الدهر، وإذا مت توصي من بعدك أن ينشد عنها، وإذا مات من بعدك يوصي من ينشد عنها حتى يجد صاحبها. ولا شك أن هذا فيه حماية للقطة، لأن الإنسان إذا علم أنه ملزم بمثل ذلك فإنه سيدعها، وإذا ودعها سيجدها صاحبها. ولكن هذا في زمن يكون فيه الورع منتشرا، أما في وقتنا هذا فإنك إذا تركتها أنت فسوف يأخذها من لا ينشدها ولا يوما واحدا. فهل الأولى أن تترك أو أن تؤخذ؟ نقول الأولى أن تؤخذ في الوقت الحاضر، وتعطى الجهات المسؤولة في الدولة عن مثل هذه الأشياء، هذا هو الأولى، لأن تركها إضاعة، وأخذها على الالتزام بالإنشاد دائما مشقة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مما لم يسبق، أن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. المعنى المقرأ أنه إذا قتل الإنسان شخص قتل عمد فإن أهله بخير النظرين، خير النظرين يعني بالخيار، إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا أخذ الدية. وهناك قسم ثالث، إن شاءوا عفوا، وهناك قسم رابع، إن شاءوا صالح. ولكن هل لهم أن يصالحوا على أكثر من الدية أو لا؟ فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يجوز أن يصالحوا على أكثر من الدية. مثال ذلك: زيد قتل عمرو عمدا في مكة أو في غير مكة، نقول لورثة عمرو: أنتم بالخيار، إن شئتم اقتلوا زيدا، وإن شئتم خذوا الدية، وهي في الوقت الحاضر كم؟ 100,000، وإن شئتم اعفوا عنه مطلقا، وإن شئتم صالحوا اتفقوا على صلح. فإن كان على أقل من الدية فالأمر واضح، وإن كان على مثل الدية فكذلك، وإن كان على أكثر فإن فيه الخلاف. والصحيح أنه جائز، لأن الحق لمن؟ لأولياء المقتول. فلو قال أولياء المقتول: نحن لا نرضى إلا بمليون ريال بدلا عن 100,000، يعني لا نرضى إلا بألف ألف، وإلا قتل الحق لنا، فمن الذي يمنع؟ وبعض العلماء يقول لا ليس لهم إلا الدية أو القتل. طيب، ومن فوائد هذا الحديث مما لم يسبق جواز طلب كتابة الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر رجل الذي من أهل اليمن ويقال له أبو شاه، أقره حين طلب أن يكتب له، بل قال اكتبوا له، اكتبوا لي أبو فلان. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستثناء مع الفصل لقوله إلا الإذخر، وهذا مستثنى من الحشيش، من قول لا يقتل شوكه، وقول الرجل رجل من قريش هو العباس كما هو معروف، قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه يجعل في القبور وفي البيوت وفي لفظ وفي القيل ثلاثة، يجعل في البيوت في السقوف، يجعل على الجريد حتى لا يتساقط الطين من بين الجريد، ويجعل. وأما عندنا هنا في نجد فإنهم يجعلون بدلا من ساعة النخل الفوص، وهذا من فوائد النخلة، وأظن حجاج ومن ساق ذكرته. طيب، وأما القبور فهم أيضا يجعلون الإذخر بين اللبن حتى لا يتساقط التراب على الميت. وأما القيل وهو الحداد فإنه يشعل به النار عندما يريد إحماء الحديد عليها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الإذخر، إلا الإذخر. وهذا الاستثناء من جملة سابقة، فاختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وأصل اختلافهم هل يجوز الاستثناء مع الفصل بين المستثنى والمستثنى منه. والفصل على ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يكون فصلا اضطراريا، رحمك الله، اضطراريا، مثل أن تأخذه سعلة يعني كحة أو عطاس أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يضر حتى ولو طال الفصل. فمثلا لو قال إنسان زوجاتي طوالق ثم أخذ يعطس لمدة ساعتين فقال إلا فلانة، تطلق هذه أو لا؟ لا تطلق، لأنه استثنى ولا يضر الفصل هذا لأنه ضروري اضطراري. وكذلك لو قال، لو ذكر المستثنى منه ثم أغمي عليه ثم أفاق واستثنى، الاستثناء صحيح لأنه إيش؟ اضطراري. القسم الثاني أن يفصل بفاصل كثير بدون كلام، يعني يسكت فقط ثم بعد ذلك يقول إلا كذا، يستثنى، فهذا لا يصح إذا كان الفاصل طويل والكلام غير متصل، فإنه لا يصح. القسم الثالث أن يكون الكلام متصلا لكن فصل بين جملة المستثنى منه والمستثنى بجمل أخرى كما في هذا الحديث، فمنهم من صحح الاستثناء ومنهم من قال لا يصح. فالذين صححوا الاستثناء في هذه الحال قالوا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إلا الإذخر وثبت الحكم، استثنى الإذخر من بين الحشيش. والذين قالوا لا يصح أجابوا عن الحديث بأن هذا من باب النسخ، من باب النسخ، ولكن هذا ليس بصحيح. أولا أن النسخ رفع الحكم رفعا كليا كاملا، وهذا ليس رفعا للحكم، وإنهما هو رفع للحكم عن بعض أفراد العموم، وهذا يكون إيش؟ تخصيصا. الثاني أن من شرط النسخ أن يتعذر الجمع بين الناسخ والمنسوخ، وهذا لا يتعذر، عام خصصا، فالصواب أنه استثناء، وأنه إذا كان كلام متصلا ولا يفصل بين الجملة بين المستثنى والمستثنى منه فإن الاستثناء صحيح. وفي هذا الحديث أيضا مسألة أخرى اختلف فيها العلماء، وهي هل يجب أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه أو لا. يعني مثلا لو قال عندي لزيد مثلا 100 ريال ثم استثنى بعد أن تم الجملة الأولى نوى واستثنى إلا 10، فهل يصح؟ قال بعض العلماء لا يصح الاستثناء حتى ينويه.